حرمة في يد فوسا يا زغدي الحرمة في يد فوسا يا زغدي أداك عهد غنق لك يا زغدي أداك عهد غنق لك يا زغدي ورنس وتقود النون يا زغدي ورنس وتقود النون يا زغدي أريد تولي نقلينا يا زغدي كيتني حرق لك يا زغدي كيتني حرق لك يا زغدي ماني غردي ونقاولها يا زغدي ماني غردي ونقاولها يا زغدي أذاك عاوز غقص يا زغدي أذاك عاوز غقص يا زغدي والله غتاي جزرحنك يا زغدي والله غتاي جزرحنك يا زغدي سنتك ما في حرق لنا يا زغدي سنتك ما في حرق لنا يا زغدي اللي غنزرت دليتا يا زغدي واللي غان زرت دليت يا زغدي واللي كي وين دراك يا زغدي واللي كي وين دراك يا زغدي غاري رز الشباب النونا يا زغدي وغاري رز الشباب النونا يا زغدي Thank you. تبوس يا زهري الحور ما في تبوس يا زهري وادك عهد غرق قلاك يا زهري وادك عهد غرق قلاك يا زهري وارنس وادك ودنون يا زهري وارنس وادك ودنون يا زهري اريد تقوليني قليل يا زهري اريد تقوليني حرقني هلقاه يا زهري اكيدني حرقني هلقاه يا زهري ماني غراتي ونقاوغ يا زهري ماني غراتي ونقاوغ يا زهري مالك عاود غكس يا زهري والدك عاود غكس يا زهري والله غدايز يسرحني يا زهري والله ارتايز يسرحنا يا زهري سنتك ما في حرق ولا يا زهري سنتك ما في حرق ولا يا زهري اللي غنزر دليل يا زهري اللي غنزر دليل يا زهري ولك يويني غراك يا زهري ولك يويني غراك يا زهري الشباب النون يا زهري قال رزا الشباب النون يا ورسغ ما خذ دين وريت نتاع كل من لغ العيب سورة النفال كل من لغ العيب سورة التصبار إني التوشكيت لعيب وراسي فرتليان وريلي ما التغوادي في غيمك ووالي غيمك سقشة بنسي خصي ديمك توقيت الموت تديدي الصرط غيا ووال توقيت الموت تديدي الصرط غيا ووال وانا غملي غلكي برقص روحتي وكالي مربي غكيتي لا داغتا ويتنكيني مربي غكيتي لا داغتا ويتنكيني تيرا دمت نملسو يغلي ويور الصيف اللي غورت لا تاكوت ما غنيت نتال ربي شاهد ربي شاهد ربي شاهد ولادتني نغمصر صوت ربي شاهد ولادتني نغمصر صوتي غير الكبر العاقل وراس سميح غير الكبر العاقل وراس سليم غير كرتني درن في الغنس محاس غير كرتني درن في الغنس محاس غير كرتني درن في الغنس محاس إلا كرتني الدرن لا غنص الحاس كانت تجي تلغر دورك نصاب وانا اخت اللي تقلي انا يا احلى ليلى ليلى ادوك انا لاحي بنادم ما سكني كاد ليلى ليلى ادوك انا لاحي بنادم ما سكني كادنا ليلى ليلى ليلى وانا ركيت الترزا غرسي من انا رقيت الزغر سي من سا ليلى ليلى ليلى اقنع حرم وغرغر داير تيسان ليلى ليلى ليلى اقنع حرم وغرغر داير تيسان ليلى ليلى ليلى امين وريمي لدافع الراح ليلى ليلى ليلى امين وريمي لا دافع الرحمة ليلى ليلى ليلى ليلى أمينة وريمي لا دافع الرحمة ليلى ليلى ليلى ليلى أمينة وريمي لا دافع الرحمة ليلى ليلى ليلى ليلى أنا